الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى إتمام شرح الحديث الذي كنا في صدد شرحه من باب وداع الصاحب ورصيته عند فراقه لسفر وغير طلب دعاء منه. قصد تفسيره آية منه، وأرجعنا شرحها إلى الحديث الذي يرويه أبو سليم مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبل متقاربون، وشبيبة وشباب بمعنى واحد، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وفي رواية رفيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، أي بين لهم أوقات الصلاة ابتداء وانتهاء، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الحديث متفق عليه. كنا في نهاية الدرس الماضي نشرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، أي دين الله عز وجل، ومروهم أي بالمعروف ونهوهم عن المنكر. وهذا نص واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان المسلم مكلف أيا كان وأيا كانت وظيفته بأن يعلم أهله دين الله عز وجل، وأن يأمر أهله بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولا فرق في هذا بين من كان متخصصا بدين الله عز وجل وغير متخصص، يعني لا فرق بين من كانت مهنته زراعة، تجارة، تطبيق، أو كانت مهنته العلم الديني والإرشاد والتوجيه ونحو ذلك. فيما يتعلق بهذه المسألة كل المسلمين سواء، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يقولن قائل: هذه مهمة رجال الدين وأنا لست من رجال الدين. هذا المصطلح غريب عن القاموس الإسلامي، لا يوجد في مصطلح الإسلام رجل دين ورجل دنيا، بل كل من بايع الله عن صدق ودخل دين الله مخلصا لله عز وجل فهو رجل دين، أي هو مكلف بأن يقيم شرعة الإسلام في نفسه وأن يقيمها في بيته، مكلف بذلك. هذا الأمر نلاحظ كيف أن رسول الله بكل مناسبة كان يأمر به، من ذلك قوله في هذا الوقت الذي جاءه من خارج المدينة ارجعوا الى اهليكم واقيموا فيهم وعلموهم وامروهم. ونقرا هذا المعنى او هذا الامر ذاته في كتاب الله عز وجل: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. ونقرا قوله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل هذا كل ذلك دليل قاطع على ان المسلم مكلف بنفسه ومكلف بمن يعود، سواء كان متخصصا بامور الدين او كان متخصصا بامور الدنيا، لانه ايا كان ما دام انه مسلم لابد انه يعلم ما يجب عليه من امور دينه، يعلم كيف يسلك سبيل مرضاه ربه سبحانه وتعالى. اذا ينبغي ان يعلم اهله ذلك. لا تجد مسلم يقول انا لست متخصصا بالاسلام. مسلم وغير متخصص بالاسلام لا يتمكن. مسلم اذا لابد ان يفهم كيف يطبق الاسلام. اقل المراتب في حق نفسه وفي حق اهله. نعم يمكن انه غير متوسع، غير متبصر كثيرا مثل علماء الشريعة الإسلامية، هذا موجود، التفريق موجود، لكن لا نسمي علماء الشريعة رجال الدين والآخرين رجال الدنيا، هذا شيء في أوروبا، أما عندنا تحت مظلة المجتمع الإسلامي كل من كان مسلما صادقا في إسلامه فهو رجل دين، أي هو مسؤول عن أسرته. والغريب المؤسف أن في الناس اليوم من يتحمسون ويثورون ويصولون ويتحركون ذات اليمين وذات الشمال في سبيل إصلاح المجتمع الكبير المتمثل في القادة والحكام والناس، وهم عن بيوتهم غافلون، عن واقع أسرهم معرضون. وكم في ذهني صور لهذه الأمور. يعيش مساء الصباح في هم المسلمين ومشكلاتهم وبعد المسلمين عن الانضباط بالمجتمع الإسلامي سياسيا اقتصاديا فكريا إلى آخر ما هنالك، وأنت إذا دخلت داره وكشفت طوية أمره رأيت أنه معرض عن أهله وزوجه وأولاده. وطبعا هذا الحماس ليس في مكانه، لأن الإنسان المتحمس بصدق يسير خطوة فخطوة، يبدأ بنفسه ثم بمن يعود ثم بمن وراه ثم بمن وراه، وهكذا صدق السير إلى الله هكذا يكون. نعم. إذا هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لنا جميعا ينبغي أن نحتذي ونقتدي به. ثم نبه هؤلاء الناس الوافدين إلى الصلاة وأوقاتها ابتداء وانتهاء وما يتعلق بذلك. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على الصلاة أكثر من غيرها دليل من أكبر الأدلة على أن الصلاة فعلا هي دعامة الإسلام، عماد الدين، الصلاة عماد الدين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تتبصر بحال إنسان يا ترى هذا صادق في إسلامه أم لا، فانظر إلى صلاته واستقامته عليه. إذا رأيته مستقيما على الصلاة صلوات الخمس في سره وجاره، يعني أمام الناس وفي خلواته، فظن به خيرا حتى لو أخطأ في اجتهاداته دعوته نقول هذا خطأ بنية حسنة. وإذا رأيت إنسانا وتأملت في حاله بالنسبة لصلاته فوجدت أنه لا يقيم لها وزنا، غير ملتزم بأداء هذه الفريضة. إذا لاحظت ذلك فإياك واعتماد ما يقول، إياك وأن تحسن الظن بحديثه عن الإسلام والمسلمين وهم الواقع الإسلامي بين جوانبه. لا، لو كان هذا الإنسان صادقا فيما يقول لبرز صدق كلامه في سلوكه، وأول سلوكات الإنسان المسلم يتمثل في الصلاة. صحيح الصلاة ليست كل شيء، لكنها دعامة كل شيء، دعامة الخباء ليست كل شيء، لكن مع ذلك هل يقوم الخباء بدون دعامة؟ ممكن؟ لا. فمن يقول لك إن الصلاة ليست كل شيء، قل له صحيح، ولكن إذا فقدت الصلاة تهاوى بناء الإسلام. ومع العلم بأن الصلاة ليست كل شيء لكنها عماد الدين، فعماد الدين ليس كل دين، لكن عماد الدين هو الشيء الذي إذا دان هبط. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وهذا المقياس الذي أقوله لكم يريحكم أيها الإخوة أمام حيرة يزج بها كثير من الشباب وكثير من المقبلين إلى الله عز وجل، لا سيما هؤلاء المفتونون بقراءة الكتب الجديدة التي تطرح في سوق التداول في المكتبات، أو الذين لديهم هواية حضور المحاضرات، كلما سمعوا بمحاضرة في مكان ذهبوا فحضروها، المحاضرات التي يتحدث المتكلمون فيها عن الإسلام. ثم إنهم يسألون، يا ترى هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام كلام صحيح؟ هل نثق بكلامه أم لا نثق بكلامه؟ إذا أردت أن تريح نفسك وأن في الوقت ذاته تمارس هوايتك هذه، فانظر إلى هذا المقياس الذي أقوله، انظر إلى الذين يلقون محاضراتهم عن الإسلام وتجديد الإسلام وما يتعلق بالإسلام ومشكلات المسلمين، دعك من كلامهم، انظر إلى سلوك الواحد منهم وتأمل حاله. هل إذا حان وقت الصلاة برع إلى الصلاة في أقرب مسجد؟ هل يؤدي شعائر الصلاة لا أمام الناس في المناسبات؟ لا، سرا وجارا بشكل مستمر. إن رأيته محافظا على صلاته دائما فظن به خيرا، حتى لو أخطأ فخطأه عن حسن نية. وأما إن رأيت أن هذا الإنسان متهاون في صلاته أو ربما معرض كليا عن صلاته ولكن يتكلم في الإسلام ويتبجح في الحديث عن حلول المشكلات التي تتعلق بحال المسلمين، فاحذر هذا الإنسان، فإنه شيطان تقنع بقناع الإسلام، وهو واحد من الطابور المجند لتهديم الإسلام باسم الإسلام. إذا أريحك بأن أضعك أمام هذا المقياس، وأذكرك بقول الإمام مالك، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قالها متى؟ في عصر التابعين تقريبا أو بعدهم بقليل. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الكلام أحرى بنا اليوم أن نتمثله. أذكر أنني دعيت إلى مؤتمر منذ سنوات طويلة، واقتضى الأمر أن ألتقي مع عدد من الإخوة الذين كانوا أيضا مدعوين من بعض البلدان الأخرى إلى هذا المؤتمر. التقينا مع بعض وتعارفنا في سيارة قادتنا وسارت بنا إلى مكان المؤتمر. مدعو الجماعة إلى مؤتمر الإسلام والحديث عن الإسلام، وفي الطريق كنا نتكلم عن الإسلام، وفي الطريق وقفنا عند مسجد في طريقنا لنؤدي الصلاة المكتوبة. نزلنا دخلنا المسجد توضأنا ثم صلينا، ونظرت وإذا بواحد من هؤلاء الإخوة الذين كان معنا في السيارة جلس مسند ظهره إلى دعامة كهذه الدعامات يريح نفسه من تعب السفر. صلينا وهو ينظر إلينا، وصلينا النوافل وهو ينظر إلينا، ولم يشترك معنا لا في وضوء ولا في صلاة قط، وهو واحد ممن يتكلم بالإسلام. ولو أنني ذكرت لكم اسمه ربما عرفه كثيرا، ولكن الله أمر بالسفر، ونسأل الله لنا وله جميعا بالهداية. كيف يمكن أن تثق بإنسان يتكلم عن الإسلام ويظهر الغيرة عليه والألم للمشكلات التي زج المسلمون فيها وهو يرى إخوانه يسبقون إلى الصلاة في ميقاتها وما في مجال تأخيرها؟ نحن صلينا جمعنا جمعا فلم يجمع ولم يفرق. نعم، كيف يمكن أن تتصور أن يكون هذا الإنسان مخلصا لدين الله صادقا في حديثه عن الإسلام وهذا هو حاله؟ الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن أعرض عنها فقد هدم الدين. هذه حقيقة لا إشكال فيها. واليوم كلكم تستطيعون أن تتخذوا من هذا الكلام مقياسا للذين يتسللون إلى داخل العمل الإسلامي والحديث عن الإسلام وما إلى ذلك، ومن ثم بوسعكم أن تكتشفوا صدق الصادقين وكذب الدجالين والمنافقين من خلال هذا. نعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هذا كلام آخر، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفقرة ينبهنا إلى أدب من آداب الصلاة، وهو استحباب الأذان عند القيام إلى الصلاة. والأذان سنة مؤكدة. نعم. وتفصيل القول في ذلك أن الإنسان عندما يصلي إما أن يكون في جماعة في مسجد، فالأذان بجماعة المسجد هو أذان مؤذن المسجد. إذا أذن المؤذن الذي كلف بالأذان في هذا المسجد فإن كل من يصلون في ذلك الوقت في ذلك المسجد يكتب لهم ثواب الأذان، وكأن كل واحد منهم قد أذن. أما الذين يصلون بعيدا عن المسجد في دورهم في فلاح في أي مكان، فيسنوا لهؤلاء الناس إذا قاموا إلى الصلاة أن يؤذنوا استقلالا حتى ولو سمعوا صوت الأذان. يعني جيران هذا المسجد مثلا إذا سمعوا المؤذن يؤذن لصلاة المغرب ثم قام بعض منهم يصلون في بيوتهم لم يأتوا إلى المسجد، هل يكتفون بالأذان الذي سمعوه من المسجد أم يؤذنون أذانا مستقلا؟ يؤذنون أذانا مستقلا. والذي اقتضاه ذلك عموم كلام أو إطلاق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ما قال إذا لم تكونوا سمعتم صوت المؤذن من المسجد قريب، لا والله. إذا احفظوها هذه الناحية حتى تعلموا كيف تكون آداب الأذان للصلاة. فأنا ينبغي استحبابا لا وجوبا أن أؤذن للصلاة حتى ولو قبل دقيقة سمعت أذان المؤذن في المسجد المجاور. وأما إذا لم أسمع فمن باب أولى. نعم يسن المؤذن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة: لقد علمت أنك صاحب غنم، يعني لك أنا، فإذا كنت في غنم وقمت إلى الصلاة فأذن للصلاة، فإنه ما يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر، يعني مدى ما يبلغ صوته، إلا شهد له يوم القيامة، شهد له بما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما بلدة بسبب باب، وفي الفجر إن سمع الأذان رجع وإلا دخل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الأذان شعيرة من أكبر شعائر الإسلام. هذا الذي نقوله يوضح لنا أن الأذان إذن عبادة أيها الأخوة، الأذان عبادة لعب ما أقول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كنت في غنمك وقمت إلى الصلاة فأذن. ثم يوضح لهذا الصحابي أنه ما بمقدار ما يبلغ صوته من شجر وحجر ومدر وأي شيء سيشهد كل ذلك له، ينطقه الله ويشهد له بهذا يوم القيامة. إذن الأذان عبادة. أنا أسألكم الآن سؤالا أعتقد كلكم سيعلم الجواب عنه بعد أن ذكرت لكم هذا الكلام. لو أن هذا الصحابي أو لو أن واحدا منا الآن كان في فلاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل وقت الصلاة وأراد أن يقوم إلى الصلاة، وبدلا من أن يؤذن كان معه جهاز تسجيل وأدار الجهاز، وإذا بصوت أذان انبثق من جهاز التسجيل هذا وارتفع الصوت في تلك الفلاه، هل يكتب لهذا الإنسان بهذا العمل الذي قام به، يعني عندما أدار الجهاز صامتا، هل يكتب له ثواب هذه العبادة؟ إطلاقا أبدا، لأن العبادة إنما تتحقق بالفعل بالأداء. الصلاة عبادة، كيف تؤدى العبادة؟ بأن أصلي، أركع، أسجد، أقرأ، أدعو أو أصلي. فأما إذا سجلت عملية صلاة لنفسي في هذا المحراب وعندما دخل وقت صلاتي أدرت شريط الفيديو وإذا بي أصلي في المحراب وأنا جالس، هل صلاتي على شريط فيديو مسجل يساوي صلاتي أنا ومن ثم يكتب لي الأجر؟ الجواب بدهي واضح. الأذان كذلك، الأذان عبادة، عبادة، والعبادة لا تؤدى إلا بعمل. كيف تعبد الله؟ تعبد الله بأن تدير جهاز التسجيل وإذا به. طيب ممكن رجل ملحد يدير جهاز التسجيل، ممكن زيد من الناس لا يصلي يدير جهاز هذا التسجيل، طفل يدير جهاز هذا التسجيل وإذا بصوت الأذان انبثق، هل يسمى هذا أذانا ينال الإنسان أجرا عليه؟ ما هذا الله إطلاقا. إذا عرفنا هذا إذا ندرك حقيقة أخرى بناء على هذه، لأن لو فرضنا مدينة صغيرة أفترضها فيها 10 مساجد، واتفقت كلمة مدراء مديرية الأوقاف فيها مثلا أو أهل هذه البلدة على أن لا يؤذن أحد، وإنما يدار جهاد تسجيل في أوقات الصلاة، وتنتشر المكبرات عند كل مسجد، وينبثق صوت الأذان دون مؤذنين، ينبثق صوت الأذان دون مؤذن في أنحاء البلدة كلها ولا يؤذن أحد. ما الحكم؟ هذه البلدة كلها متلبسة بمسؤولية تضييع شعيرة من أخطر الشعائر، ألا وهي شعيرة الأذان. وإذا ذهبنا إلى القول بأن الأذان فرض كفاءة، فالكل آثمون، لأن أحدا لم يؤذن إطلاقا. قد يقال: يا أخي صوت الأذان عمل عليه. الأذان عبادة، والعبادة لا تتم إلا بعمل، بممارسة. ليس المطلوب أن يتعبد الشريط لله، وإنما المطلوب أن تتعبد أنت. ليس المطلوب من جهاز التسجيل أن يعبد الله بالأذان، وإنما المطلوب منك أن تعبد الله سبحانه وتعالى. نعم، هنالك شيء. الأذان في أصل مشروعيته إنما يهدف إلى تحقيق هذه العبادة، كما قال رسول الله. يعني هذا الإنسان الذي خطبه رسول الله وذكر له أنه يكون في فلاة، كان يرعى أغنامه، طيب هو يكون في فلاة ما في حول أحد، الأذان فائدته لمن؟ له، للمؤذن فقط، لأنه لا يوجد حوله ضيوف حتى يعلمهم بأنه وقت الصلاة قد دخل. إذا الأذان لماذا؟ للإعلام؟ ما في داعي للإعلام، هو يعلم نفسه، هو يعلم وسيقوم يصلي. ليعلم الآخرين؟ لا يوجد آخر في فلا. إذا الأذان الحكمة منه التقرب إلى الله بهذه العبادة. هذا مثل الصلاة، مثل ركعتين صلاة، مثل طواف حول البيت، عبادة. نعم، طيب هذه هي الحكمة. لكن للأذان فائدة إضافية ثانوية، هي إعلام الناس بأن وقت الصلاة قد دخل. ليس هذا هو هدف الأذان، لكن هنالك فائدة ثانوية. أين تتحقق هذه الفائدة الثانوية؟ في المدن. فلو مثلا أذن في هذا المسجد، فبوسع الأبنية التي تحيط بهذا المسجد، إذا سمعوا الأذان أن يقوموا فيصلوا العشاء، لأنهم علموا أن وقت صلاة العشاء قد دخل. هذه فائدة ثانوية تتحقق. ومعنى ذلك أن أهل المسجد لو ارتكبوا معصية فلم يؤذن أحد منهم، وأداروا جهاد التسجيل في وقت الأذان، وكانت عادتهم دائما أن يديروا جهاد التسجيل في وقت الأذان تماما بدقة، فبوسع من يسمع هذا الأذان أن يعلم أن وقت الصلاة قد دخل. يعني هذه الفائدة الثانوية للأذان تتحقق. لكن هل الأذان شرع لهذا؟ يعني هل الأذان شرع لإعلام الآخرين أن وقت الصلاة قد دخل؟ لا. لو كان الأمر كذلك، إذا لما كان يندب لمن سمع الأذان في بيته أن يعود فيؤذن مرة أخرى إذا قام ليصلي؟ ليش؟ ما دام للإعلام خلاص. في حين أننا قلنا إذا سمعت الأذان في هذا المسجد وقد ملأ صوت المؤذن الحي كله، وقمت لأصلي أنا منفردا، يسن أن أقوم فأؤذن لنفسي. إذا حكمة مشروعية الأذان ليست للإعلام، ولكن لتحقيق العبادة. لكن عندما يرتفع صوت المؤذنين في المساجد، يعلم الناس بالمناسبة أن وقت الصلاة قد دخل، فيقومون فيصلون. إذن الناس بوسعهم أن يقوموا فيصلوا إذا سمعوا صوت الأذان ولو كان أذان تسجيل. لكن نسأل السؤال التالي: هل تحقق ثواب الأذان في مسجد لم يؤذن فيه أحد وإنما أدير فيه جهاز تسجيل؟ هل أبدا لم قلت ينبغي أن يؤذن فينا إنسان؟ لا، ما فقام إنسان أذن في داخل المسجد طبعا بصوت ضروري أنه يرتفع إلى الخارج، وعندئذ صلينا حتى تكون صلاتنا مأجورة بأجر الأذان. نعم، هنالك أيها الأخوة الأنعام تنتشر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لها الموت لهذه العالم، وأسأل الله أن يهدي من يروجون هذه العالم، هي الاستعاضة على المؤذنين بأجهزة التسجيل. هذا أمر خطير جدا. تصوروا لو جاء يوم ليس فيه مؤذن في هذه البلد الإسلامية الكبيرة، وإنما هنالك شبكة ميكروفونات، عفوا شبكة مكبرات وجهاز تسجيل، إذا تتكبر إدارته فانطلق صوت الأذان في المساجد كلها بدون وجود مؤذنين. إذا لباء أهل مدينة دمشق كلهم بالنصر. إذا ذهبنا إلى القول بأن الأذان فرض كفاية، نعم، ينبغي أن تعلموا هذا. ومن الأحكام الفقهية أنك إذا سمعت الأذان من جهة التسجيل لا يطلب منك أن تلبي هذا الأذان. هو يسلم إذا سمع الإنسان صوت المؤذن أن يصمت وأن يجيب المؤذن فيقول كما يقول. وفي الحيعلتين يقول مثل المؤذن ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ولكن إذا عرفت أن الصوت الذي يبلغ أذنيك ليس صوت إنسان يؤذن وإنما صوت جهاز، فبوسعك أن تعرض عنه وأن تتكلم، لأنه لا يعد هذا الأذان المشروع الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في عصر التلاعب بالإسلام بالدين واستبدال الفكر بالعلم. بلغني أن هنالك من يقول أن إذا وزعنا مكبرات على المآذن المدينة كلها وأدرنا جهاز تسجيل واحد وانطلق صوت الأذان في كل المساجد في لحظة واحدة فهذا تعبير عن وحدة المسلمين. فرق كبير بين هذه الظاهرة التي تجسد الوحدة الإسلامية وبين أن يؤذن الإنسان الآن وبعد دقيقة يؤذن في المسجد الآخر الثاني وبعد وقبل ذلك يؤذن في المسجد الثالث. يا أخي العشر دقائق بداية أصوات المؤذنين واحد وراء واحد. هذا الكلام مظهر من مظاهر مرض خطير يجتاح المسلمين. هل تعلمون ما اسم هذا المرض؟ اسمه إحلال الفكر الإسلامي محل العلم بالإسلام. الآن الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي الآن لم يعد المسلمون يتعاملون مع قواعد الشريعة الإسلامية التي أخذناها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وما ذكره لنا علماء الشريعة الإسلامية. لا، هذا طويناه أو طواه أكثر البحث. الآن الحديث كله عن الفكر الإسلامي. انظروا إلى أي مكتبة غير المكتبات، تستطيعون أن تعدوا عشرات الكتب كلها تتكلم عن الفكر الإسلامي، والمحاضرات التي تبقى كلها تبقى في الفكر. ما الفرق بين العلم الذي يضبطنا بضوابط قواعد الشريعة والفكر؟ الفكر مثل إنسان منطلق دون قيود يسير مشرقا أو مغربا كما يحلو، بينما العلم مثل إنسان منضبط بطريق فهو يقيد نفسه بهذا الطريق لا يتجاوزه لا يماتا ولا يسلم. هذا هو الفرق. فأنا إذا قلت لكم أنا أكتب اليوم في الفكر الإسلامي ممكن ان اتلاعب ان اعبث ان يعني ازيل حكما من الاحكام من مكانه، ان اغير معنى آية من الايات، وانا في الواقع امارس الفكر الاسلامي، لكن امارسه بناء ام تحطيما هذا شيء اخر. الان هذا هو حال المسلم، ان تجد انسانا يتكلم بالاسلام لكن يضبط لسانه بقواعد دين الله، بقواعد شرع الله، بما تقتضيه قواعد تفسير النصوص للقران ولكلام رسول الله. قل ان تجد من المسلمين اليوم الا من رحم ربهم يضبط نفسه بها. مطلوب من المسلمين ان يتسيروا وان يفسروا الاسلام كما يحلو لهم. اليس لديك فكر؟ ضع الاسلام تحت اشعه فكرك وافهمه كما تشاء ولا عليك، وانتم تجدون الظاهر. هذه من الظواهر التي تجدد حلول الفكر الاسلامي محل العلم بالاسلام. انه والله الاذان الذي ينطلق من جهاز تسجيل وينتشر صوته في مكبرات تقام على المآذن في البلدة كلها تعبر عن وحدة المسلمين. ما شاء الله، ما قيمة هذه الوحدة يا ترى؟ هل هي التي ستطرد إسرائيل؟ يعني إذا كان الأذان كله في وقت واحد وعن طريق زيادة التسجيل، إذا هذا هو الذي يخيف إسرائيل، ومن ثم فسوف تشعر أن أمرنا قد اجتمع، وأن فرقة المسلمين انتهت إلى وفاق. هل هذا هو الذي ينقصنا اليوم؟ وحدة المسلمين لا تبنى بهذه الطريقة. هذا نوع من التعويض، هذا نوع من يعني محاولة إشغال المسلمين عن مرضهم الحقيقي بمثل هذه الألاعيب السخيفة. يعني نحن طبعا نعاني جميعا من الفرقة التي نعاني من أمراضها الوبيلة، ونحاول أن نعالج هذا المرض وأن نداوي أنفسنا منه. فيأتي من يشغلنا عن الدواء الحقيقي ويقول هل تريدون أن تعيدوا صفوفكم؟ أحسن تجيبوا جهاز تسجيل وكل الأصوات الأذان في وقت واحد قليل. في بعض البلدان المجاورة الآن يتم هذا الأمر. نعم، القضاء على الشعيرة الإسلامية أصبح هو السبيل إلى وحدة المسلمين. يا عجبا، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيها الإخوة. هذه هي تتمة كلام رسول الله في هذا الحديث. بقيت فقرة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكبركم. والقاعدة الفقهية هي أن الأفقه هو الذي أفقهكم. وهنالك كثير من الأدلة اعتمد عليها الفقهاء في ذلك. فلماذا إذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وليكن أكبركم؟ قال العلماء هذا عندما يستوي الكل في درجة واحدة من العلم. يعني هم 10 يريدون أن يصلوا جماعة والكل فقهاء في مستوى واحد، إذا فعندئذ نختار الأكبر، لأنه المرجو أن يكون أكثر ميراثا وأكثر عقلانية وأكثر حكمة وربما أكثر ورعا وانتزاعا. لكن لو فرضنا أن الأصغر كان أفقه أو أقرأ، فعندئذ نترك مسألة الأكبر ونتبع الأفقه والأقرأ. إذا فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكبركم لهؤلاء الذين وفدوا إلى رسول الله، يفترض أنهم كلهم تلقوا عن رسول الله وأصعوا على مستوى واحد من العلم بدين الله عز وجل، ومن ثم الكل على مستوى واحد من القراءة والفقه. إذا ينبغي أن يكون الذي يهمهم هو الأكبر. ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك أنه عندما وفد من رجال الطائف وزعماء الطائف إلى رسول الله في المدينة المنورة وجلسوا عنده أيضا حوالي 20 يوم أو أقل ودخلوا أخيرا الإسلام، نصب عليهم رسول الله إماما فيهم أصغرهم هو عثمان بن أبي العاص. لماذا؟ لأنه رأى أنه كان أحرصهم على علم وأحرصهم على فقه في دين. كانوا يدعونه يركض ويحرص أمتعتهم، وهم يأتون يدخلون المسجد ليسألوا رسول الله ويناقشوه في أمر الدين ويتعلموا الدين والقرآن ونحو ذلك. المسكين كان هو باعتباره أصغرهم كان خادما لهم يرعى أمتعتهم، فكان رضي الله عنه إذا انتهوا من مجلسهم مع رسول الله وخرجوا تسرب عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله وطلب منه أن يعلمه ما علمه أصحابه، فآنس منه رسول الله حرصه الشديد على معرفة الدين وكان أسبقهم إلى الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يجلس فيعود الكرة يعيد الكلام الذي قاله لأولئك ناس لأصحابه يريد فيقوله لعثمان بن أبي، وكان سعيدا عثمان بهذا. نعم، لذلك عندما رجعوا إلى الطائف نصب عليهم أصغر، هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم هنا عندما قال وليأمكم أكبركم ذلك خاص عندما يكون الكل في مستوى واحد من الفقه بدين الله سبحانه وتعالى. وانظروا أيها الإخوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان واحد منا، لو كان واحد من حكايتي مثلا صلوا 6 ساعات عم يشرح لهؤلاء الناس الإسلام وكان يشرح لهم وهو واقف على قدميه والقوم جالسون حتى يرون، فربما تعب فكان يخالف بين رجليه يعتمد على رجل ويريح الأخرى. بعد ما راح المفروض هو الثاني يستريح يجي عثمان في هذا الشكل إلى دور اللباب علمني ما علمته لأصحابي، مفروض واحد يحتاج انه يحل عني انا صلي 7 ساعات عم بحكي وانا تعب ولا استطيع، ولكنه صلى الله عليه وسلم لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم يعود فيجالسه من جديد وربما امضى من ساعات ذاتيه كل ما يساله عنه يجيبه. كم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم واسع الصدر، كم كان حليما، يعني هي مهمته، هو جاي الى الدنيا في هذه المهمه ليعلم الناس دينه، فبدا يضحي براحته بطعامه بشرابه بكل شيء في سبيل ان يعلم الناس، وما كان هذا ليجعله يتبرع بعثمان بل جعله يزداد حبا لعثمان رضي الله تعالى عنه. اللهم وفقنا لان نكون مقتدين بسيرة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة يقول عمر فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال له أشركنا يا أخي في دعائك. نعم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديثا حسن صحيح. طبعا البابا وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وطلب الدعاء منه. سيدنا عمر استأذن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة معتمرا وكان ذلك بعد الفتح، أذن له وقال له لا تنسنا يا مخلص من دعائك. والتصغير يكون بالتحبب في كثير من الأحيان، وهذا التصوير من هذا القديم كلمة ياء الخير هو هذا التصوير للتحرر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو عمر أن يدعو له سلام. وعمر من؟ عمر الجاهلية الذي تعلمون من هو، الذي ساقه الغضب إلى أن يخطط لقتل رسول الله في يوم شديد الحرب، خرج من قبل سيفه ليقتل رسول الله، ثم أدركته الهداية فهدي إلى الله. وكان ذلك بفضل دعاء سيدنا رسول الله لسيدنا عمر كما تعلم. طيب، دعاء رسول الله لعمر هو الذي سبب هداية عمر. واليوم يقول رسول الله هذا الذي دعا لعمر بالهداية فهداه الله عز وجل، يقول رسول الله هذا لسيدنا عمر ذات الخلايا وهي الدعاء. يعني هذا الكلام تصنع من الرسول لترى هيك عم يتجمل يتواضع بس مشان لحتى يعني سيدنا عمر يحبه انه هيك عم يتجمل له، ام ان هذا خلق في كيان رسول الله؟ والله انه لو خلق نابع من داخل الله. نعم، سيدنا رسول الله يطلب من كل اخوانه الدعاء. راى عمر هذا، صحيح هو دعا له ومن دعاءه اهتدى سيدنا عمر، لكنه الان ذاهب ليعتمر ليؤدي عباده من اجل العبادات، فيطوف بالكعبه ولسوف يدعو الله عندئذ، ولسوف يؤدي شعائر العمره، وعندئذ يكون مقربا الى الله والله سيستجيب دعاءه. اذا فرصه، فرصه. الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر انه افقر الناس الى رحمه الله، افقر الناس ولو انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخيل الي لو ان رسول الله راى انسانا يخلق امرين باليين في مكان هكذا منكسرا يدعو الله لجلس رسول الله يلمه على دعاء، ولا اسر الى امره يقول لا تنسني يا اخي من دعاء. نعم، هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان المصطفى الذي يقول له ربنا ولسوف يعطيك ربك فترضى، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا الرسول الذي يقول الله له وانك لعلى خلق عظيم يشعر انه بحاجه الى ان يدعو الناس له. يا سلام، يشعر انه بحاجه الى ان يتوسط الناس لدى رب العالمين ان يرحم رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن اذا ما موقعنا وما موقفنا؟ اذا النبي عليه الصلاه والسلام يشعر انه بحاجه الى ان يوسط اصحابه ليدعو له. كم هي حاجتنا الى ان نوسط الصالحين من عباد الله ان يدعو لنا؟ هذا شيء. شيء ثاني، عندما يقابل رسول الله عمر بهذا التحدث لا تنسنا يا مخيا من دعائك، يحق لعمر ان يقول، فقال كلمه ما احب ان لي بها الدنيا كلها. هالكلمه اللي سمعتها منه، لو ان الدنيا كلها جمعت ووضعت في داري وملكتها انا لا اريدها إذا خسرت هذه الكلمة، بل أفضل هذه الكلمة على الدنيا كلها وما فيها. يحق له ذلك، لأن هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر، أليس كذلك؟ لا تنسنا يا بخي من دعائك. أنا عندما أسمع هذا الكلام من رسول الله يا عمر، وهذه الشهادة له، وهذا الرجاء من رسول الله بأن يكرمه الله بدعاء عمر له، لابد أن أشعر أن عمر من أكثر المتقربين إلى الله عز وجل، ولابد أن أبوئه المكانة التي أجمع هذه الأمة على ان عمر فعلا قد تبواها. يا اخوانا هل املك امام هذا الكلام الذي يقوله رسول الله لعمر ان اضمر في قلبي شيء من الحقد على عمر؟ ممكن والله لو فعلت ذلك فان اصل هذا الحقد هو على رسول الله. لا ممكن ان اقول ان عمر صحيح كان منيح لكن بعدين ارتد. ممكن ان اقول ان عمر صحيح كان منيح لكن بعدين نافق. سيدنا رسول الله هو اقل علما منا، كان مغشوش باناس لم نغش نحن بهم، كان مغرورا باناس لم نغتر نحن بهم. معقول؟ معقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اسر في اذن حذيفة باسماء المنافقين اعلم الله رسوله باسمائه واستكلم حذيفة ذلك؟ معقول انه الرسول اللي عرف المنافقين وذكر قائمة الاسماء لحذيفة واستكلمه؟ معقول انه لان نكون اعلم منه بمن نافق من اصحابه فكان هو يحبه واما نحن فقد علمنا انه كان مغشوشا به؟ معقول يعني؟ عمر سيدنا عمر كان يجلس الى حذيفه ويقول انشدك الله هل انا منه؟ طبعا من حقه ان يخاف من النفاق، كلنا ينبغي ان نخاف من النفاق ولا يامن مكر الله الا القوم الفاسقون. نعم لذلك كان سيدنا عمر يخاف فاقول اللهم لا رغم. لكن قرات كلام لبعض الكاتبين قال عم رد علي والله ان اتشرف بهذا الرد. هذا ليه صحيح الصحابه لكن في كثير منهم ارتدوا في كثير منهم نافقوا. اللي نافقوا مو انت بدك تعرفني عليهم، سيدنا رسول الله عليه ومع ذلك فقد جعلها سرا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لان الله امر بالستر وكان يعاملهم معامله. لكن المنافقين كان الرسول يعامل معاملة المنافقين. كيف نعامل النخبة الصالحة من أصحاب رسول الله معاملة غير ذلك؟ أيها الأخوة قبل أن أنهي هذا الدرس مرة أخرى أقول لعلي يوم الاثنين أغيب عن الدرس، لعلي أقول ولا أدري ما يحدث الله عز وجل، لكن احتياطا أقول حتى لا أتعب الأخوة في المجيد قد أكون مسافرا، ولكن موعدنا في مثل هذا اليوم يوم الخميس ان شاء الله مواصله الحمد لله رب العالمين.